العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد، ايها الاحبار الكرام، ايها الاخوه الفضلاء، ما زلنا في دروس الفقه المقارن في شرح كتاب الاوسط للامام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الرابع والعشرون واليوم هو الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوصاف للإمام ابن المنذر رحمه الله، وهذا هو الدرس الرابع والعشرون، واليوم هو الثامن عشر من شهر المحرم عام 1432 من هجرة المرسلين. قال رحمه الله: ذكر الأمر بالموضوع والاستنشاق. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليغتسل. قال وحدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساب عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فاغتسل. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مهر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم ليستنثر. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الامر بالموضوع والاستنشاق. اي الامور؟ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالموضوع وامر بالاستنشاق، ثم ذكر فيها ثلاثه احاديث، او هي هما حديثان: حديث ابي هريره من طريقين وحديث سلمة بن قيس. أما الحديث الأول فمن طريق مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد، يرويه عن مالك عبد الرزاق، عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. وأنتم تعرفون أن أبا الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد عند العلماء. ولذلك هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. ينثر أي يدفع الماء بهواء الأنف، يدفع الماء بهواء الأنف. لاحظ فليجعل اللام الأمر ولينثر اللام الأمر. أما حديث سلمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فانتشر، فهو حديث حسن رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والطريق الآخر حديث أبي هريرة رواه عبد الرزاق أيضا، لكن ليس عن مالك، ولكن رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخرين من الماء ثم ليستنشق. هذا الحديث رواه مسلم بلفظ ثم لينثر، وكلاهما بمعنى واحد، يستنشق وينثر كلاهما بمعنى واحد. ويؤخذ من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق وبالاستنثار، وتأتينا هذا في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وخلاف العلماء. قال رحمه الله: ذكر المغادرة بالاستنشاق إلا في حال الصوم. قال حدثنا ابراهيم بن مردوق قال حدثنا معاصم عن ابن جريج عن اسماعيل بن كثير حال تحويل الزاد قال حدثنا اسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن قيس عن أبيه قال إسحاق أو جده قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: إذا توضأت فأكبر وصل للأصابع وإذا استنكرت فأبلغ إلا أن تكون صائما. هذا حديث حسن رواه الترمذي وقال حسن صحيح. هو حديث لطيف بن صبره، لطيف بن صبره بفتح الصابر وكسر الموحدة من تحت صبره، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الوضوء، قال إذا توضأت فأخبر وخلل الأصابع وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما. ومعنى الحديث إذا توضأت فأبلغ أي أبطل الوضوء وأحسنه، وخلل الأصابع أي خلل الأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وإذا استنثرت فأبلغ أي إذا استنشقت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كما سيأتي. قال وإذا استنثرت فأبلغ أي إلا أن تكون صائما، والاستنثار ودفع الماء بهواء النفس والمقصود منه الاستنشاق ثم الاستنثار، وذكر أحدهما ليدلل به على الآخر، وهذا في الأمر بإصدار الوضوء. نعم. قال رحمه الله ذكر الممرض والاستنشاق لغرفة واحدة. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مدريد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فرأى غرفة فتمضمض بها واستنشق. الحديث رواه البخاري عن طريق ابن عباس أيضا، وقوله فتمضمض بها واستنشق أي من كف واحدة، ولذلك ترجم عليه ابن أبي شيبة فقال من تمضمض واستنشق من كف واحدة. إذا السنة أن تأخذ كفا فتمضمض بنصفها وتستنشق بنصف الآخر، ثم تأخذ كفا أخرى فتتمضمض بنصفها وتستنشق بنصف الآخر، هكذا ثلاث مرات. أما تتمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاث مرات هذا لم يذكر في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول ابن القيم في كتابه معاه ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق. إذن السنة أن تجمعهما في كف واحد، وتنبه الناس على مثل هذا، يعني كثير من الناس يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، فالسنة كما ذكرت لكم، لكن لو تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات الوضوء ليس باطلا، ولكنه خالف السنة في الجهل، والحديث رواه البخاري كما ذكر. نعم. قال رحمه الله ذكر الحث على فعل ذلك مرتين. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا اسحاق بن عيسى ابن بنت داوود ابن ابي هند قال حدثنا ابن ابي ذكر عن قاسم عن ابي غرفان قال دخلت على ابن عباس وهو يتوضا فاستنكر، ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استنكر مره او مرتين. هذا الحديث بهذا اللفظ استنكر مره او مرتين منكر، والوقت محفوظ استنكر مرتين بالغتين او ثلاثه، الوقت محفوظ استنكر مرتين بالغتين أو ثلاثة. والعلماء قالوا بأن المرمى هنا من إسحاق بن عيسى، فقد قال فيه من أبو حاتم شيء، وقال فيه من الإسلام الضمى أخرى، فقد خالفه الأسباب ابن أبي ذئب بن وكيع وابن المبارك ويحيى بن سعيد وأشد بن القاسم وغيره بلفظ استنكر مرتين بالغتين او ثلاثه. وعلى كل حال الاستنشاق مره مره ثابت ومرتين مرتين ثابت في البخاري كما مر معنا، لكن يؤخذ من لفظ الحديث الصحيح استنكر مرتين بالغتين او ثلاثه استحباب المبالغه في الاستنشاق والاستنفار. قال رحمه الله صفة المطار والاستنشاء. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سريرة عن خالد بن عقبة عن عبد الخير عن علي انه توضا تغمض واستنشق ونفر بيده اليسرى. بعد ذلك ثلاث مرات ثم قال في اخر الحديث هذا ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق اهل العلم فيما يجب على ترك المضمضه والاستنشاق في الجنابه والوضوء اربع فرق. فقالت صالحه اذا تركهما في الوضوء يعيدهما هكذا. قال عطاء وحماد وابن ابي ليلى والزهري والحق. وقال صالحه لا اعاده عليه هكذا. قال الحسن والى هذا القول رجع عطاء. وكذلك قال الحكم وقتاده والزهري وربيعه ويحيى الانصاري ومالك والليث والاوزاعي والشافعي. وقال فرقه يعيد اذا ترك الاستنشاق خاصه وليس على من ترك المضمضه شيء. هذا قول احمد وابي عبيد وابي ثور. وقال الثقة الرابعة يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة وليس على من تركهما في الوضوء شيء. وروي هذا القول عن الحسن وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرد. وقال أصحاب الرد هما سواء في القيادة. وشأننا ندع القيادة للأثر الذي جاء عليه ابن عباس. قال المبذل والحديث عن ابن عباس في هذا الإسلام غير ذلك. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد عن حفص بن غياث وهشيم عن الحجاج عن عائشة بنت عدول عن ابن عباس والذي فيه نقول ايجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة لثبوت الأمثال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق ولا نعلم في شيء من الأمثال أنه أمر بالمضمضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستتر وأمره على الفرض. وأحق الناس بهذا القول أصحابنا يعني الشافعي يعني بقول ابن المنذر أحق الناس بهذا القول أصحابنا يعني الشافعي نعم. وأحق الناس بهذا القول أصحابنا لأنه يرون الأمر فرضا. واعتل الشافعي في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق عن إيجاب الاستنشاق أنه ذكر أنه لم يعلم خلافا في أن الإعادة على ذلك هنا. ولو علم في ذلك اختلافا لرجع إلى أصوله أن الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض. ألا تراه إنما اعتل في تفلته عن إيجاب السواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. قال الشافعي فلو كان السواك واجبا أمره فيه شفع عليه أو لم يشفع. من عزيز أمر بن المنذر رحمه الله أنه اختار القول بوجوب الاستنشاق وعدم وجوب المضمضة يعني اختار القول الثالث وقال ولا نعلم في شيء من الاخبار انه امر بالمضمضة. فلا ادري هل الحديث الوارد في ذلك لم يبلغ ابن المنذر ام انه بلغ وهو علم الضعيف لم يثبت من طريق صحيح. ابن المنذر قال في جلب الاستنشاق في الوضوء وفي غسل الجنابه وان المضمضه سنه في الوضوء وفي غسل الجنابه وعلته في ذلك انه لم يكن في الوضوء امر والصحيح انه ثبت امر في الوضوء في المضمضه وهو ما راه له سند الحسن على عقيد بن صدر ان النبي قال إذا توضأت فمضمض فمضمض هنا في الأمر هو حديث صحيح صححه الحافظ وصححه النووي وغيره. على كل حال اكتبوا تلخيص المسألة حكم المضمضة من الاستنشاق. فكنت قد بحثت عن الإكليل فسوف أذكر لكم المسألة بشيء من الاختصار. حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغسل الجنابة. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول فرض فيهما، يعني من ضرر الشخص فرض فيه في الوضوء وغسل الجنابة. القول الثاني سنة فيهما. القول الثالث الاستنشاق فرض فيهما دون المضمضة والاختيار بمن. الأمر الرابع سنة في الوضوء فرض في ركب الجنابة. المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء فرض في ركب الجنابة. التفصيل، القول الأول المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء وغسل الجنابة. القائلون بذلك عطاء بن ابي رباح في روايته، حماد بن ابي سليمان، عبد الرحمن بن ابي ليلى، الامام العلم ابن شهاب الزهري، خامسا اسحاق بن راهويه، سادسا عبد الله بن المبارك، سابعا الامام احمد بن محمد. هؤلاء الائمه ماذا يقولون؟ يقولون ان المضمضه في الشرع فرض في الوضوء وفرض في غسل الجنابه، فرض يعني واجب. الادله، الدليل الأول قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف من الوجه المأمور بغسله. الدليل الثاني الأمر بالمضمضة فيما رواه أبو داود عن لقيط بن صابرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، ورواه أبو داود بإسناد صحيح. ثالثا ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن سلمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فانتهي. فهذا في الامر الكبير بالاستنشاق والاستنكار. رابعا الدليل الرابع ما رواه مسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخرين من الماء ثم لينتهر. فقد ثبت الامر بالمضمضة والاستنشاق والامر للوجوب الا اذا جاءت قبيله صارفه الى الاستحباب او الاباء، وليست هناك قليلا، بل ان مداومه النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما في الوجوب وغسل الجنابه دليل على تأكيد وجوبهما. القول الثاني المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وغسل الجنابة، وهذا قول الجمهور. قال أمير حسن البصري رحمه الله في رواية، وعطاء في رواية، فإن كان الحكم بن عتيبة، رابعا قتادة، خامسا الزهري في رواية، سادسا ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، سابعا تلميذه مالك بن أنس إمام مالك، سابعا شيخه بن يحيى بن سعيد الأنصاري، تاسعا أبيك بن سعد، عاشرا الأوزاعي، الحادي عشر الشافعي رحمه الله جميعا. هؤلاء يقولون إيه؟ ماذا يقولون؟ أن مرة في الشخص سنة في الغلوب وسنة في وجه الثاني الأدلة. قالوا قوله تعالى الدليل الأول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، والفم والأنف لا تحصل بهما مواجهة فليس من الوجه المأمور بغسل. هكذا قال. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء، قال الصعير الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة. حديث مرمان وحديث صحيح. قالوا والبشرة ظاهر الجلد أما باطنه فأدمه، يسمى أدم ولا يسمى بشرة. والفم والأنف ليس من البشرة أي من البشرة الظاهرة فلا يجب أصله. الدليل الثالث قال ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض والاستنشاق. وقد أمر الله بغسل الوجه فقال فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق في القرآن. رابعا القياس على داخل العينين فلا يجب غسلهما لأنهما عضوان باطنان دونهما حاجز، فكذلك الأنف والفم. خامسا قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب. هذه أدلة الجمهور في أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة. القول الثالث الاستنشاق فرض فيهما والمضمضة سنة. الاستنشاق فرض فيهما يعني في إيه؟ في الوضوء والجنابة. أحسن. والمضمضة السنة في الوضوء والجنابة. هذه رواية ضعيفة عن الإمام أحمد، القائمون بذلك رواية ضعيفة عن الإمام أحمد، وهو قول أبي عبيد وقول أبي ثور واختيار بن المنذر في الأصل. الأدلة قالوا ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار ولم يرد أمر بالمضمضة، فالأمر بالاستنشاق ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه النبي وقال حسن صحيح عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فانتثر، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. قالوا قد ثبت الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق والاستنثار، والأمر مطلق للوجوب ولم نعلم بشيء من الأخبار الأمر ضمن الله ككلام المنذر. طيب سأترد عليه فيما بعد. القول الرابع والأخير المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء فرضان في الجنابة. القائلون بذلك الحسن البصري رحمه الله، سفيان الثوري رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أحمد في رواية رحمه الله جميعا. لماذا؟ لماذا اختار الفرضية في غسل الجنابة؟ يعني لابد أن يتمرض ويستنشق في غسل الجنابة، يجب عليه إن لم يفعل يحدث، لكن في الوضوء لا يجب. الأدلة، قال الدليل الأول رضى عثمان بن عباس قال في من نسي المضمضة والاستنشاق يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، فضل بن عباس. الدليل الثاني عن أبي هريرة مرفوعا تحت كل شعرة في الجنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، رواه أبو داود. الدليل الثالث عن أبي هريرة أيضا مرفوعا المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، رواه الدارقطني. الدليل الرابع عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها أعد به كذا وكذا من النار، رواه أبو داود. خامسا الدليل الخامس لأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعراض، هذا قياس. الدليل الأخير لأن الفم والأنف في حكم ضرب البدن من أوجه لا يشق إيصال الماء إليهما، لا يفطر وضع الطعام فيهما، لا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما، وضرب البدن يجب غسله من الجنابة فكذلك الفم والأنف. الراجح والله أعلم هو القول الأول. القول بماذا؟ القول الأول القائل لأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء واجبتان في غسل الجنابة. الأدلة لعدة أمور، الأمر الأول ثبوت الأمر بالمضمضة والاستنشاق والأمر للوجوب ولم يفرق بين جنابة الوضوء. الأمر الثاني الفم والأنف من الوجه المأمور بغسله، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف من الوجه، فالأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق لأنهما من الوجه. ثالثا ضعف أدلة الأقوال الأخرى، الرد على أدلة الأقوال الأخرى، أولا القائلون بأنها سنة، وهذا قول جمهور، أولا تعلموا بأنهما ليسا من الوجه، ولكن أدلة القائلين بأنهما من الوجه أقوى، وكذا بأنهما من ظاهر البلد الذي يجب غسله، ولذلك لا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما كظاهر البلد. لو صلى الإنسان وهو يحمل نجاسة في بطنه تصح صلاته؟ تصح ولا لا تصح؟ لأن النجاسة في بطن البلد، لكن لو صلى الإنسان وعلى ظاهر بطنه على جلد بطنه نجاسة تصح؟ لا تصح. إذن لو صلى الإنسان وفي فمه نجاسة تصح؟ لا تصح. إذن الفم من ظاهر البدن أو ظاهر الوجه الذي يجب غسله، ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما كظاهر البدن، ولا يفطر الصائم بوضع الطعام فيهما كظاهر البدن. لو الإنسان وضع الطعام في فمه ولم يبتلع يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر. إذن فهي من ظاهر البدن وليست من باطنه، ولا يشق إيصال الماء إليهما، يعني هم قاسوه على إدخال الماء في العينين، يشق إدخال الماء في العينين داخل العينين، لكن لا يشق إدخال الماء في الأنف ولا في الفم، إذن هما من الوجه المأمور بغسله. الرد على الدليل الثاني، أما استدلالهم بحديث توضأ كما أمرك الله رواه الترمذي وحسنه، وقالوا إن الله لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق، فالرد عليه من وجهين، الوجه الأول أن الله أمر بغسل الوجه، والفم والأنف داخلان في الوجه المأمور بغسل. ثانيا، معنى توضأ كما أمرك الله ليس مقتصرا على ما في القرآن فقط، بل ويشمل ما في السنة أيضا، لأن الله تعالى قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد صح الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله، فقد أمر الله بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما القائلون بأن الاستنشاق فرض دون المضمضة كابن المنذر وأبي ثور وغيرهما، فهؤلاء متفقون معنا بأن الاستنشاق فرض في الوضوء وغسل الجنابة، ولكن لم يقولوا بذلك في المضمضة، لأنه لم يبلغهم خبر صحيح ثابت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، ولو بلغهم لقالوا به. فنقول قد صح والحمد لله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من حديث لطيف بن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت تمضمض. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحديث صححه الحافظ الفاسد وصححه الإمام النووي وغيره. أما القائلون بأنها فرض في الجنابة دون الوضوء، واستدلوا بأدلة منها قول الأعباس في التخليق بين الجنابة والوضوء، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل ترك المضمضة والاستنشاق فقال: يعيد غسل الجنابة ولا يعيد الوضوء. يعيد الجنابة ولا يعيد الوضوء، هذا الحديث هو الذي معنا. هذا حديث رواه الدارقطني من طريق عائشة بنت عذرة، وعائشة بنت عذرة لا تقوم بها حجة، فهو حديث ضعيف لم يثبت عن ابن عباس. وهو ضعيف عندك في الهامش المصنف عندك نزع هذا، وفي علة أخرى ذكرها. ثانيا، حديث أبي هريرة مرفوع: تحت كل شعرة جنازة فأغسل الشعر وأنف البشر. هذا حديث منكر، رواه أبو داود من طريق الحاج بن وجيه، وقال الحاج بن وجيه: حديثه منكر وهو ضعيف. دليله الثالث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق ثلاثة من الجنوب فريضة. هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق بركة بن محمد بن يوسف بن أصبار عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي هريرة. قال الدارقطني: هذا باطل، ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث. الدليل الرابع حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرات من الجنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. هذا حديث ضعيف، فقد رواه أبو داود وأحمد كلاهما عن حماد بن سلمة عن عطاء عن زادان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفيه علتان: الأولى عطاء بن أبي رباح، عطاء بن السائب عفوا، عطاء هنا وعطاء بن السائب، عطاء بن السائب اختلط، وحماد بن سلمة سمع عنه قبل وبعد الاختلاط فلم يتميز حديثه فترك. العلة الثانية وهي قول شعبة لابن علية: ما حدثك عطاء عن رجال، وعد له رجال، يعني رجال دور لو حدثك عطاء لا تكتب، ما حدثك عطاء عن رجال زادان وميسار وابو البختري فلا تكتبه كما في التهذيب. وهذا منها كما ترى، فهذا عطاء حدث عن من؟ عن زادان، وهو من الثلاثة الذين عزهم شعبة بن علي. فالراجح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق للوضوء وغسل الجنابة، والله تعالى أعلم. هذه المسألة مفصلة في التكوين في المجلد الأول. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم غسل الناقين. ما هما الناقان؟ طرف العين من جهة الأنف. أحيانا تجد إنسانا قد أصبح وامتلأ المأقان بالعمار، هل يجب عليه أن يغسل العمص هذا ويخرجه أم يغسل وجهه ويترك العمص لا سيما إذا كان جافا؟ هل هذا يؤثر على الوضوء أم لا؟ فلننظر ماذا قال المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: مسح الناقين في الوضوء. أحب أن يأخذ المتوضئ مسح الناقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغرس أو شيء إذا اجتمع فيهما من الكحل، لأن ذلك مما دخل في جملة قوله ما يجب غسله من الوجه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الناقين. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعه عن شهر بن حمشب عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثه ومسح براسه واحده وكان يمسح على المخفين وقال الاذنان من الراس. هذا حديث حسن الا زياده الاذنان من الراس، فالراجح انها من قول ابي امامه رضي الله عنه في المدرج. قول ابي امامه اذا محل الشاهد وكان يمسح على الناقين فيؤخذ منه استحباب غسل الناقين، وقد نبهت على الناقين والماء وطرف العين من جهه الانف وهو الذي يجتمع فيه الغمص او العمص الغمار او العمار يسمونه العمار بالعين وهو اسم الغمار. وطبعا لما دخلت اللبنه في على السنه كثير من الناس فقد يقلبون بعض الحروف، مثلا عندنا في مصر نقلب احيانا الضاد الى الراء، بدل ما نقول الضاد نقول ايه الضاد، بدل ما نقول ضاد نقول ايه ضاد. فنقلب الحروف احيانا، نقلب الحروف البردعه معروفه انها تسمونها ايه البردعه، وهي كلمه عربيه فصيحه لكن اسمها البردعه. ثلاثه تسمى ثلاثه وهي ثلاثه، صفر تسمي ايه تزيد مضيقة عن لغة عربية ولا لغة عربية تزيد مضيقة لغة عربية. طيب ننتقل إلى تخليل اللحية مع غسل الرأس. ونتوقف هنا، كم بقي على الشهر؟ 10 دقائق. فلنأخذ هذا السريان ونسلم. قال رحمه الله: ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه. اختلف أهل العلم في تفسير اللحية وغسل باطنها، فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فمن روي ذلك عنهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الجندي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثني الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده أن علي كان إذا توضأ يخلل لحيته ويغضب فيها الماء. قال عبد الرحمن: رأيت عبد الله بن الحسن والحسن بن علي يفعلان ذلك. قال حدثنا إسماعيل بن بنيدة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ من باطنها ويدخل أصابعه فيها ويحك ويخلل على الغني ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها الى اسفل. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي معن قال رايت انس توضا فصلى ليلته وهو قول عبد الرحمن بن ابي ليلى وعطاء بن سائب وابي ميثاق ومجاهد والمسيرين وروي عن غير واحد انهم رخصوا في ترك تقليد الجنيه روي ذلك عن ابن عمر قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الزهري قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء ان ابن عمر كان يتوضا ولا يحلل ليلته. هذا ضعيف. هذا ضعيف عن ابن عمر ويحيى البكاء ضعيف، بل ثبت عن ابن عمر انه كان يصلي ليلته وهو روى حديث وهذا قول طاووس والنصاري وابي العالية والشعبي ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم وقال سعيد بن عبد العزيز والاوزاعي ليس عرض العالمين وتسجيل الجنيه بواجب الوضوء. ما هما العالمان؟ العالمان هم سروان العالمان هم سروان الصدر الأيمن والصدر الأيسر، الصدر هما العظمان. أما الودنتان فهما العظمان النافئان في الوجه، الودنتان هذه الودنة وهذه الودنة. أما الجبين فهو الجبهة، الجبهة هي الجبين، واضح؟ هذا الجبين وهذا الصدر الأيمن والأيسر هما العظمان والصدران، وإذا اقتربنا من العين قليلا فهما إيه؟ الوجنتان. وكان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد لا يرون تفصيل الجنية والمنن، وهذا قول أصحاب الرأي مع أهل العلم يرون أن ما مر على ظاهر الجنية من النار يكفي، وأوجب طائفة بذل أصول شعر الجنية، وأوجب بعضهم غرز بشرة مرجع الجنية، وكان عطاء بن أبي رباح يرى بذل أصول شعر الجنية، وقال سعيد بن جبير ما بال الرجل يغسل لحيته من قبل أن تنبت فإذا ثبتت تركها لم يغسلها، وكان ابن ثور يوجب الإعادة على من ترك وزن أصول الشعر. وكان إسحاق يقول إذا ترك التغسيل عمد النعاس. قال أبو بكر غسل ما تحت شعر الجلية في الوضوء غير واجب، إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك، بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب. فأما الخبر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة يغلق غرفة لكل عضو. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغرق غرفة فغسل وجهه ثم غرق غرفة فغسل يده اليمنى وذكر الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الجليل. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابي ويحيى بن عبد الحميد قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن نبيه عن علي انه كان اذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ضخم الهامه كثير شعر الراس رجلا أبيض مشرب حمرة عظيما جليا وذكر الحديث. قال أبو بكر ومعلوم إذا كان ذلك أن غسل باطن اللحية غير ممكن بغرفة واحدة، وكان يتوضأ بالمد والمتوضأ بالمد غير قادر على غسل على غسل أصول الشعر الجلية، وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إنسان باطن دليل على صحة ما قلنا، وذلك أن الوجه الذي أمر المتجنب أن يمسحه بالصعيد هو الوجه الذي أمر المتوضئ أن يغسله بالله، والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلل فيها ثاني جهة، وأحسنها حديث عثمان. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة أنه لم يتوضأ فقلل لحيته ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أبو بكر ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تسليم اليد بل يكون نسبا كسائر السنن في الوضوء. تفصيل المسألة حكم تسليم اليد في الوضوء. قولات أهل العلم: القول الأول الوجوب، وهذا قول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأبي ثور رحمه الله. والقول الثاني: تغيير اللحية في الوضوء سنة، وهذا قول الأئمة الأربعة والجمهور واختاره ابن المنذر. الترجيح الراجح انه سنه وليس بواجب. وهنا ما احنا من مسائل الاجماع ذكرها الجمهور قيدوها عندكم. كل ما تمر على مساله من مسائل الاجماع هنا او تكتبها وتفتح كتاب الإجماع وتنظر هل ذكرها أم لا، فإن لم يذكرها تستفيدها أو تضيفها إليها. فإذا انتهيت من كتاب الأوسط تكون قد جمعت المسائل التي ذكرها ابن المنذر أو ذكر الإجماع فيها ولم يذكرها في كتاب الإجماع، إن كان كتاب الإجماع من تأليف ابن المنذر، وإن كان في تجميع بعض الطلاب من كتبه سيكون هذا استدراك عليهم لأنه ذكره في الأوسط ولم يذكره. فمن مسائل الإجماع هنا صفحة 29 قال: وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إمساك باطن لحية الغبار. هذا إجماع صحيح ذكره القطار في الإقناع في مسائل الإجماع، ذكر ابن القطان الفاشي في الإجماع في كتاب الإجماع في مسائل الإجماع قد أشار إليه الإمام الشنقيطي، والكتاب مطلوب كتاب الإجماع والإقناع في مسائل الإجماع ومن أشمل ما كتب في الإجماع. توقفوا إن شاء الله تعالى ونأخذ وقتنا. قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقولوا ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي تسنن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثانيا يقول: هل تجوز الرقية للحيوان وقراءة القرآن على ماء ويشرب الحيوان منه؟ أما بالنسبة للرقية فلا بأس أن ترقي ولدك وترقي الحيوان وترقي البيت وتعود ما تشاء. وغير ذلك ما رواه ابن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا اشترى إذا تزوج امرأة أو اشترى قارن أو اشترى بعيرا فليأخذ بذروة كلامه وليقل: اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلته عليه وأعوذ بك من شر وشر ما جبلته عليه. ألا يقول أنت سيارة جديدة وبيت جديد وكل شيء يشتري من الإنسان. أما بالنسبة للطرح على المال فقد كنا نقول به قديم وكتبته في الوقايه والصالح لكنني رجعت عن قراءتي على المال. لماذا؟ لأنني استقرأت ما أعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية فلم أجد حديثا صحيحا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المال. ثم استقرأت ما أعلم من حياة الصحابة فلم أجد في معالم صحابيا قرأ على المال. أما في حياة التابعين فأعلى ما وصل إلينا هو أثر عن وهب بن منبه أنه سئل عن الرجل يؤخذ عن المعصيه يعني المعقول عن زوجته فوصف له هذه الوصفة قد يأتي سبع ورقات برج ويضربها بين حجرين ويقرأ آية الكرسي والقلائد الأربع قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الله الكافر الله بالناس. فهذا رأي وهب بن منبه ولا أعلم أحدا قبله سبقه في الجيل الأول والثاني أنه ما قال بالقراءة على العلم. ولذلك أنا أرى أن الوضع هذا خشية أن نأتي ببدعة أو أن نأتي بشيء لا نفعل الذي خلق أصلا ولا أصحاب وإنما النبي عليه كان يشد من فقال الرجل ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله تعالى أعوذ بعزة الله وقدرته من الشر ما أجد وأفعل الشر. وهكذا تجدوني أرجع أشياء كثيرة هذه العادة طلاب العلم وضعفاء العلم كل علم جديد يرجع عن طرفه. هذا في قول الناس قال لما اعرضوا علي رفاقكم لا دخل بالرفق ولا يكون الشركه لازم يطلع على الماء ليدخل في هذا الامر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احد الاخوه الكرام يقول الا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه اعرضوا علي رفاقكم لا دخل بالرفق ولا يكون الشركه. نعم اعرضوا علي رفاقكم فلا بأس بالرقى بلا ثم الشركة. فالرقية صحيحة لكن طريقة الرقية وهي الأسماء ينتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام لسبق إليه الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ذات خير إلا ودلنا عليه. فلو كان في القراءة على الماء جائزة فعل من صاحب ولو مر أو حتى فعلها واحد من الصحابة ولو مر. أهم الأخوة يقول لو ثبت أن القراءة على الماء أتى بنتيجة هل يستدل ذلك على الجواز؟ لا يستدل استفتاها بل عاد وقال يشفى الرجل بالسحر هل يدل ذلك على صحة السحر؟ لا بد من لا طبعا لا يدل على صحته لا بد من أن تكون طريقة صحيحة. وهذا إنما تحليل رجعت عنها وكما جاءت كثير رجعت عنها أظن مسألة التسمية كنت أقول بوجوب الوضوء رجعت إلى الاستحباب قول الزهور كنت أقول في المزارعة في البذر لا بد أن يكون المصاحب الخاص لأنه يعاد المصلوب ثم رجعت إلى القول الآخر لأن البذر لا يشتغل أن يكون صاحب الأرض وإنما يصح من صاحب الأرض أو من صاحب الأرض أو يصح من المجالب وغيرها في المسائل أظن المسائل التي رجعت عنها جماعة بعض إخواننا بلغت أكثر من 15 مسألة أو 20 أحسن الله عليكم. سائل يقول نرجو من فضيلتكم التنبيه مرة ثانية على الإخوة المسؤولين عن موقع رفع الدروس وهي الواقعة إلى الآن حتى درس الأوسط الأخير ولم يوجد شيء على المنبر ذلك. بس الأوسط الأخير إن شاء الله يرفع بإذن الله تعالى ومن الأخوة المبين والشركاء على رفع هذه المبيدات. الدروس يقطعون هذه الصلاة من على المنبر حتى يستجدون على الموقع وعند الطريقين. ثاني يقول توضا وصلى ثم تذكر انه لم يتوضا او يستنكر فمات عليه وجزاكم الله خيرا. وهل التوضا صفه اخرى خير المشهوره المعروفه؟ من توضا ولم يتمضمض ولم يستنكر على قول الجمهور هي سنه، وعلى الراجح انها واجبه. معنى واجبه يعني يصح الوضوء مع الدين، يصح الوضوء مع الدين. اذا صلى الخمر اذا توضا ولم يتمضمض وصلى صح الوضوء مع الدين، واذا توضا ولم يصلي وعلم انه لم يتمضمض يرجع فيتمضمض يستنشق ويتمضمض. عندما لا يشترط الترتيب كالشافعية يقول يستنشق ويتمضمض، وعندما يشترط الترتيب على الأعراض أن يستنشق ويتمضمض ويأتي بما بعده من أعراض. سألنا يقول صلينا المغرب بعد ماني ثم قمنا نجمع العشاء لأننا على تفل، فهل لنا أن نصلي جماعة وقد وجدنا جماعة تصلي المغرب في جماعة ثانية، فهل نقيم جماعة العشاء؟ يكره أن تقيم جماعة ثانية في المسجد، والأولى أن تصلي فرادى. سائل يقول من الطريقة الصحيحة لمن يريد أن يتخصص في علم الفقه بأي المزور يبدأ وبأي الكتب يبدأ جزاكم الله خيرا، وكذلك علم أصول الفقه، وهل عرفت أقوال أهل العلم في المسألة يغني ذلك عن ذكر من قال بها ذات يما أن من يقول في المسألة أكثر من خمسة أو ستة علماء ويصعب حفظ من قال في المسألة؟ كان شيخنا رحمه الله لا يحفظ كثيرا من يقول بالمسألة، ولكن يقول كان يسأل، ومن قال بالجواب يقول أعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول الأول دليل كذا والثاني دليل كذا والثالث كذا والرابع هو كذا. يصب على طالب العلم أن يحفظ كل القائلين بكل مسألة، لأن المسألة تزيد كثيرا، يعني مسألة الفقه تزيد على 20,000 مسألة، فلو قلنا مثلا 20,000 مسألة كل مسألة فيها ثلاثة أقوال في 20,000 كم؟ 60,000 قول، كل قول فيه قال فيه ثلاثة من أهل العلم تبقى كم؟ هذه مئات الألوف من الأقوال يصعب حفظها، ولكن يكفيك أن تحفظ الأقوال في المسألة، ومن قال بها مثلا ما علم بالأربعة أو من قال بها مستحق مثلا. لكن من أراد إخواني من أراد أن يصل في العلوم فعليه الأصول، كما قيل من لم يحفظ الأصول حرم الأصول، من لم يحفظ الأصول حرم الأصول. وبعض الناس يفسر هذا العبارة بأن أصول الشيخ وليس كذلك، الأصول عندنا ثلاثة، القرآن الأصل الأول، والسنة الأصل الثاني، والإجماع الأصل الثاني. من يريد أن يصل إلى العلم فعليه حفظ القرآن وحفظ ما يستطيع من وجود السنة الصحيحة، وحفظ كتابة الإجماع كتاب اليوم كده حافة أصول. حفظ كتاب الإجماع مرتبط كثير جدا، مرتبط الكلام في 786 مسألة، خلاص مرفق عليها تحفظ انتهت القضية. فالإنسان يبدأ ويريد فعلا أن يحفظ العلم يحفظ القرآن، ثم يحفظ على الأقل كتابا في الأحاديث الصحيحة ككتاب مثلا عمدة الأحكام في 450 حديثا متفق معها، وإذا كان بهمة عالية فكان يحفظ الأول والمرجع كامل بالأصل الكريم. وإلا بعض الشباب مثلا يحفظ شيئا من القرآن ويحفظ شيئا من الحديث ويفرغ جهده في حفظ الأقوال والأدلة، هذا خطأ لن يقع، لأن ممكن تجد مسألة عليها دليل صحيح وهو لا يدركه ولا يحفظه. أو مسألة فيها إجماع وهو يقول فيها أبشر سلم يقول ما حكم رفض الرحم في حالة الإلاج الرفع عن الإنجاب وفي حالة تدهور حالة الرحم وإذا كان مباحا فهل له ضوابط شرعية وهل له أضرار طبية؟ الأصل عدم رفض الرحم وإذا احتاجت المرأة أن تأخذ وسيلة لمنع الحمل لفترة معينة فتأخذ وسيلة يمكن أن ترفع اللولة ولحظة لكن الرفض مطلقا قد يضيف أولادها جملة في حالة ثم تريد أن تحمل بعد ذلك فلا تستطيع إلا إذا قلقت بهذه المرأة عندها مرض خطير لو حملت فذلك فحينئذ يجوز أن تضرب الرحم. سالم يقول ولكننا جربنا الرقية على الناس أو في الماء كثيرا ويأتي بسبب الشفاء بإذن الله. أجبنا على هذا وكنا هذا ليس دليلا على الصحة. سيقول ما حكم من أذى رأسه في دبرها؟ لا يجوز اتيال النساء في الدبر وهذا أمر مشهور معروف وإن كانت الأحاديث فيها مقام إلا أن العلماء أو جمهور أهل العلم على تحريم ذلك. سلم يقول رجل له ولد صغير وأراد أن يكتب له مالا عن طريق الهبة لكي يتزوج به بعد الوفاة فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم في المسجد اعدلوا بين أولادكم في العظيم. فإذا أراد الإنسان أن يهدي بين أولاده فليهدي الجميع إما أن يهدي بعد التساوي للذكر في الأنثى أو أن يأخذ بقارب أحمر للذكر من التحاضر في الفريق فقال رضينا بما رضي الله حكمته منه لكن يهب لأحد الأولاد دون الباقين فلا يجوز إلا لهذا كأن يكون هذا الولد فقيرا جدا وإخوانه الآخرون أغنياء أو أن يكون هذا الولد مريضا يحتاج إلى رعاية خاصة فيجوز أن يهدي أو يكتب له شيئا من المال يعين على معاملته. سيقول رجل جاءت امرأته بمال ميراثا لها من عند أبيها فهل يجوز ان يكتب لها قيمه هذا المال واشترط الا تاخذه الا بعد موته وهذه المراه هي الثانيه فهل له ان يخفي هذا الشيء المندوب عن اولاده من المراه الاولى؟ لا باس ان ياخذ هذا المال ويكتب لها قيمه قطعه ارض او شيء من البيت ويكتبه ويشهد اثنين على هذا ويعطي هذا العقد في يده. نعم. سالم يقول قام والدي بحجز الشرطة في مجلس كبير ودفع 5000 جنيه ثم تنزل بحجز الأكبر حيث أنه يدخل بالتجارة والسؤال يسأل أبي عن حكم هذا المبلغ هل عليه إذن أم يقوم بكتابة المبلغ على أخي كدين لرأس إخوته في الميراث بعد موته؟ هذا المبلغ أو هذه الشرطة التي كتبها وتنزل بها لأخيه ولابنه هذه نفس العطية إذا كان الأبناء كلكم تساووا فعندهم شقة وهذا في حاجة إلى شقة فلا بأس أما إذا كانوا كلهم في حاجة فلا يؤثر أحدهم على الآخرين إلا برضاه. سالم يقول هل يجوز للخالد أن يكون ولياً لبنت أخته في نكاحها خاصة أن هذه البنت أمها مطلقة وهي تعيش مع أخوالها وبينهم وبين أبيها وأعمامها في الأفلام؟ حتى لو كانت لك في الأفلام لكنه لا يمكن الأرض شرع فإن كان الأرض غير مضروب فلابنها لابن البنت التي تريد أن تتزوج إن كان لها ابن فإن لم يكن فلجدها فإن لم يكن فلعمها فلأخيها فابن عمها. سالم يقول طالب في المرحلة الأولى من طالب العلم وهي حفظ العلوم فهل من الصواب أن يحضر درس الأوسط بالشام القناع أم بماذا تنصحه؟ الحقيقة أنه ينبغي أن نركز حفظ الأصول كما ذكرت لكن لأن مثل هذه الدروس قد لا تعتبر وقد لا يتسنى له حضورها، فإذا وصل أي شيء في جلوب رجالها فليحضره أو أن يحضره، لأن هذه الدروس ستفتح رجله وتجعله جالسا مع الأحضار. سائل يقول: رجل متوسط وخرج منه ريح، هل لا بد له من الاستنجاء أم يتوسط إلى الاستنجاء؟ بل يتوضا ولا يحتاج الى الاستنجاء. سائل يقول: ما حكم تصوير الكتب التي يكون مكتوبا بداخلها لا يجوز تصويرها الا باذن من المؤلف؟ اذا كان الكاتب هو ضال النشر فتقصد بذلك الا يصورها احد الكاتب فيه حتى لا تخطر ضال النشر. اما اذا كان الامر كذلك فيجوز للانسان ان يصور ان يصفي نسخه ولا يبالي فيها، الا اذا قطع الكتاب من السوق تماما ودار النشر لا عبره بها او لا تعتمد مثل هذا، فحينئذ حتى لا يعطل العلم لا تعتبر نشر قد تصور ولا يبالي. سيد يقول: ما هي كيفيه المسح على الجوابين، وهل يمسح عليهما مره واحده ام اكثر؟ مره واحده من اعلى. يقول: بعض الأئمة في بعض المساجد يقرأ في الصلاة الجهرية ختمة كاملة من الضفرة إلى الناس، وذلك في صلاة الجماعة، فهل هذا من السنة؟ إن اعتقدها تعبدا كانت بدعة، وإن فعلها بمراجعة به فلا بأس. يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟ لا يرفع في العباده لضعف الاثار والاحاديث، ويرفع في الجنازه لثبوت ذلك عن ابن عمر وعنش والاشعار والصحيح. نعم. يقول: ما الحكم لو قطع التيار الكهربائي في مسجد اثناء صلاه الجماعه ثم يعود ثم يقطع مرارا، ما حكم صلاه العشاء وما حكم ابتداء بالامام؟ الذين مع الامام في المسجد يستمعون صوت الامام ورؤيه الصفوف، والذين في أسفل في الدور الأسفل أو الأعلى إذا قطع التيار الكهربائي صلوا الفروع على الأسفل. سيد يقول: امرأة مات زوجها العاقد عليها ولم يدخل بها، فمتى عيدا؟ وإذا وإن كان فمتى يكون ذلك؟ وهل هناك فرق بين إذا كان دخل بها بينهما كل أم لا؟ المعقول عليها إذا توفي عنها زوجها، ففيها حديث عبد الله بن مسعود ومعقول ابن سنان الأشعري في سنن النبي وقال حسن صحيح أن عليها العدة 14 ولها الميراث ولها النار كاملة. نعم. ثانيا يقول: الشهيد الهزلي والغطي له ثواب شهيد المجاهد في سبيل الله؟ لا يستويان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا. سلم يقول: ما حكم اعطاء كفاره اليمين مالا ويشترط عليه ان يشتري بها طعاما لاهله، وهل العدد مطلوب ام يمكن ان يطعم شخصا عده مرات؟ لا تنفق مالا فلا بد من اطعام كما قال الله عز وجل: فكفرت اطعام 10 مساكين، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.